ليس لله عز وجل، بعد ما كان في سبيل الله تصير لفلان، فتصير وعدة. وأنا أذكر في السنوات القريبة هذه جاء بعض الوجهاء من أهل البلدة دعوا إلى ماذا؟ إلى وعدة، وأصحاب الوعدة وسلالة ذلك الشخص الذي من أجله أنشئت وشيدت الوعدة ميزوا بين الناس، جعلوا لعامة الناس الطعام وللوجهاء المشاوي والخراف وغير ذلك. وكان من المدعوين بعض الوجهاء وبعض أصحاب المكانة في البلاد من المسؤولين ومن أرباب الأموال، فصنف مع عامة الناس ليأكل الطعام فقط، ما الدواش مع أصحاب المشوي، الدواء مع أصحاب الطعام والروينة والعسل وغير ذلك، والأخرين الدول داروا لهم ماذا؟ المشوي وغير ذلك. فغضب هذا الشخص، قال كيف أنا دكتور وأستاذ ومكانة ومسؤولي مسؤول ويجعلوني مع عامة الناس، نحن كذلك عندنا جدنا. فلف على بعض أقربائه قال احنا عندنا جدنا وله تاريخ وله كتب وله كذا، لماذا لا نجعل له وعدة؟ فجمع عن كل شخص 10 ملايين 10 ملايين وأنشأ وعدة، يعني هذه لا تبعد عن 6 سنوات ولا 7 سنوات. فأنشئت وعدة هكذا، يعني من باب يعني العصبية والمنازعة، ومن باب يعني لماذا لم تدعوننا كذلك، فأنشأوا وعدة وصاروا يفعلون فيها هذه المآسي وما يشيب منه الولدان من أمور الشرك. فمن السهل جدا أن تنشأ الوعدات هذه التي يشرك فيها بالله عز وجل ويذبح فيها لغير الله، وتقام فيها بعض الطقوس، وتقام فيها بعض المخالفات الشرعية والفواحش، يعني الخيام لما تنصب للأكل ولغير الأكل، يجتمع فيها الناس ويلعبون النرد والقمار، ويستحضر أصحاب الألعاب ألعابهم وغير ذلك، وتصير وعدة ويصير لها صيانة عندها، يعني سيارات الإسعاف وحماية وحزام وغير ذلك، ولها إعلان، وصارت يعلن عليها اليوم في الشبكة، بل في عندنا قناة تلفزيونية لا تبث إلا الوعدات على مدار السنة، 360 يوم 360 وعدة. هذا لتعرفوا درجة الشرك التي وصلت إليها البلاد، وكيف لا يعاقبون الله عز وجل بالأزمات والغلاء والفواحش والتفرق. يعني الشرك راه مأساة كبرى، بل هو مأساة المآسي، أظلم الظلم وأنكر المنكر. ودعاة الإسلام وأئمة المنابر ساكتون، بل يدعون ويبرحون ويقومون بالإعلانات عن هذه الوعدات، والله المستعان وإلى الله المشتكى. الذي عليه القبوريون اليوم الذين يعبدون القبور ماذا يفعلون؟ يعبدون القبور صراحة، لكن في أو قبل ذلك بداية كانوا يعبدون الله، ثم زين لهم الشيطان أعمالهم ومات الجيل الأول، فجاء الشيطان ووسوس لهم والجهل، وهؤلاء هذه الوعدات لا يقوم عليها إلا أجهل الجهال في البلاد، أجهل الجهال، ويعني أنكس الناس وأراضي للناس الذين لا يعرفون من الدين حرفا ولا شرعا، هم الذين يقومون على هذه الوعدات، هم شرار الخلق الذين كانوا في الفواحش وفي الغناء وفي الحفلات وغير ذلك، فلما كبر بهم السن، يعني تقدم بهم السن، أرادوا أن يتوبوا، فوجدوا هذه الوعدة كأنها توبة. فصار لو تعرف يعني تريد أن تحصي تاريخ هؤلاء القائمين والمنظرين والذين يشرفون على هذه الوعدات، المقدم والشاوش والخديم وكل يعني درجات والمريد وغير ذلك والشيخ والعريف وغير ذلك، هذه درجات، تاريخهم أسود من قبل، واعتبروا أن هذا توبة إلى الله عز وجل، كأن قديما في الفساد كانوا في معصية، والآن صاروا في ماذا؟ في توبة وتدين، لا سيما إذا زين لهم الشيطان أعمالهم وجاء بعض الأئمة المضلين وقاموا في تلك الوعدات ببعض الطقوس وبعض الأذكار الجماعية وبعض الأعمال التي يفعلها الصوفية من الذكر المبتدع ومن التوسل الذي فيه الشرك الأكبر المخرج من الملة. يعني أساس هؤلاء قديما كانوا يعبدون القبور صراحة ويستغيثون بها ويعبدونها ويذبحون لها وينادون الموتى ويستغيثون بهم ويقولون المدد يا فلان بك أستغيث، المدد يا سيدي عبد القادر، المدد يا سيدي علي، المدد يا سيدي محمد، أنا طريحك، أنا خديمك، أنا قد يقول أحدهم أنا عبدك فيأخذ التراب ويسلم عليه ويقبله ويذبحون الذبائح ويقدمون القرابين يصرفون لها أنواع من العبادات، فهم في داخلون في من يعبد القبر صراحة. أورد المصنف رحمه الله تعالى حديثا في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أم سلمة مات زوجها وكان بينها وبينه مودة عظيمة، وكانت ممن هاجر إلى الحبشة، وكانت سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أصيب بمصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي أخلف لي خيرا منها، إلا أخلفه الله خيرا منها. وكانت لا تتخيل أن تجد رجلا زوجا مثل أبو سلمة، قالت ومن يكون مثل أبو سلمة، مستحيل أن أجده في الدنيا. فلما قضت عدتها إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل من يخطبها لنفسه، قالت فأبدلني الله خيرا من أبي سلمة، وقالت هذا الدعاء وهي تحتسب عند الله سبحانه وتعالى. اسمها هند بنت أمية المخزومية، قرشية هاجرت مع زوجها أبا سلمة مع المهاجرين الهجرة الأولى والهجرة الثانية، لأن المسلمون هاجروا إلى الحبشة هجرتان أو هجرتين. الهجرة الأولى لما شدد عليهم العذاب ذهبوا، أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، فلما نزلت سورة النجم وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على قريش سجدوا عن بكرة أبيهم لما سمعوا سورة النجم، وكان فيها موعظة عظيمة، أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى إلى آخر السورة. في آخر السورة يقول فسجدوا لله واعبدوا، المشركون سجدوا دون أن يشعروا، سجدوا أن القرآن أثر فيهم وهز قلوبهم، وكان ممن سجد الوليد بن المغيرة أكبر المتكبرين في قريش، سماه الله عز وجل عتل، العتل هو المتكبر، سجد أخذ حفنة من تراب وسجد عليها وهو واقف، فظن المسلمون أن قريشا قد أسلمت، فعادوا اشتاقوا إلى مكة ودخلوا فزادوهم عذابا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعودوا مرة أخرى إلى الحبشة. هذه أم سلمة كانت من المهاجرين الذين هاجروا الهجرتين، هاجروا الهجرتين، الهجرة الأولى والهجرة الثانية. توفي هذا أبو سلمة في المدينة فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت من أمهات المؤمنين، وروت هذه القصة، ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هي حدثت الرسول، متى حدثته؟ وهو يموت، وهو في سكرات الموت حدثته، رأت كنيسة في أرض الحبشة، في أرض الحبشة رأت كنيسة معبد للنصارى يجتمعون فيه يوم الأحد، ورأت فيها تصاوير ما فيها من الصور، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في سكرات الموت فأفاق، لأنها ذكرت أمرا عظيما، أمرا خطيرا جدا، والأمر الخطير لما تكون في النوم العميق ويخبرك خبر كل النوم يطير ويذهب. فكلما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت وكان يدوخ، كان يأتيه الدوخ، كان يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك، كان يهضر مع امرأة يقول أولئك، لأن الكون قال رجل كان يقال أولئك، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، يعني هذا شك من الراوي، بنوا على قبره مسجدا، يعني أولئك القوم كانوا إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا. إذن المسجد هو المصلى الذي يصلى فيه، سواء صلاة النصارى ولا صلاة اليهود ولا صلاة، إلا أن في المسلمين يسمى مسجد اليوم، وعند النصارى يسمى الدير، عند النصارى يسمى الكنيسة، وعند اليهود يسمى الدير. بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أو تلك الصور، صور الصالحين. لما؟ لأنهم لما يضعون الصور يتخشوا، يبكوا، يتفكروا الآباء، يفكروا الآباء والشيوخ والعباد كيفاش كانوا يعبدوا الله عز وجل، وكانوا ينصبونها، أحيانا ينصبونها على شكل تماثيل، أحيانا يصوروها في الجدران وأحيانا يصبوها على شكل تماثيل. اللي يدخل اليوم للكنائس النصارى يجد هذه الأمور التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الذي يدخل إلى مساجد الصوفية والقبوريين يجدهم يضعون صور الشيخ في كل مكان، بكل أشكالها، يصوره يأكل، يصوره يضحك، يصوره يعني يستقبل الناس. الشيخ عندهم هو، حتى إن بعضهم يعني لما يسافر يقول له الشيخ، يقول للشيخ راني مسافر، يقول له الشيخ خذ صورتي، لما تبحر لك، لما تضيق بك الأمور أجبد الصورة. وش معنى أجبد الصورة؟ اتصل بي، اتصل بي أنا نحل لك المشاكل والهموم والغموم والكدورات. وصوروا فيها تلك الصور من الغلو، هذا من الغلو في الصالحين وتخليد شخصياتهم، اتخاذ التماثيل تخليدا لهم، تمثال تذكار يقولوا. من هذا الباب، باب تعظيم الصالحين، تعظيم العظماء ولو كانوا من غير الصالحين. كان أحيانا هذا الشخص اللي عظموه ما يصليش، بعضهم يعني لا يعرف له وضوء، ما يتوضاش، درويش يعني يمشي في الحومة، ينجس على نفسه، لا يعرف القبلة ولا يقولك مسكين هذا درويش، شوف تعطيه الدراهم ما يدير بهم ولو، يبات برا وهو منتن الرائحة. لما يموت قال سيدي فلان، سيدي سالم، هذا سالم تاع معسكر، سالم سيدي سالم، هذا لما تجي غادي للكاشرو تفوت على واحد القبه سموها سيدي سالم، هذا يحكي لي واحد قال يعني اعرفه معرفتي بك، يعني قال هذا من ذاك اللي سموهم ناس درويش، قال يضل في المزبله ويبات في المزابل ورائحته منتنه، لا يلبس لباس على لباس على لباس، ويبات في النجاسات وغير ذلك. قال لما مات قالوا سيدي سالم، وبنوا عليه قبة وحوش وحويطة وصارت له وعدة وغير ذلك. يعني بعض الناس يتخذون هذا العظماء ويصورون لهم التصاوير، يقولوا هذا ما عنده بال في الدنيا، ويسموه سيدي فلان ولو كان من غير الصالحين، ما يعرفش الصلاة، ما يعرف القبلة، هو مهم من الـ كما يقولوا البهلول، كما يقولوا بهاليل، يسموهم بهلول، ويقول لك لا يدخل الجنة إلا البلة. هذا يجيب واحد الحديث موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل الجنة إلا البلة، إلا البهاليل. إذن تصور الجنة معمرة بالبهاليل، كي دايرة هذه الجنة؟ جنة معمرة غير بهذو الناس الموسخين وغير ذلك. قال لا يدخل الجنة إلا البلة، لأن ما عندهم لا سرقة ولا غيبة، ويقول ما يغتاب، ماش قضية في الغيبة والنميمة والمعاصي. المعاصي لما يدير الإنسان ويتوب إلى الله منها، هذه العبودية، هذه عبودية لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون ويستغفرون ويتوبون ويتوب الله عليهم. لأن الله يحب التضرع، ادعوا ربكم تضرعا، يحب الإلحاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويها عن ربه، أذنب عبدي فقال رب اغفر لي، فقال الله تعالى أذنب عبدي وعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فقد غفرت له. ثم يذنب العبد ثم يقول رب اغفر لي، فيقول الله أذنب عبدي وعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فقد غفرت له. ثم يذنب الثالثة فيقول الله أذنب عبدي وعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت له فليفعل عبدي ما يشاء. مش معنى هذا إطلاق للمعاصي، لا، وإنما ما دام الإنسان يذهب ويعود إلى الله عز وجل، وكما قال عبد الله بن عباس لما كان يؤذن المؤذن يقول قوموا إلى ناركم التي أوقدتموها، فأطفئوها. يعني الإنسان لما يدخل للصلاة راه يغسل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب غمر جار بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من ضرنه شيء؟ قالوا لا يبقى من ضرنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس. كذلك يعني يقول علي بن أبي طالب دينكم دينكم، يعني التزموا بالدين، التزموا بالإسلام، فإن السيئة فيه خير من الحسنة في غيره، السيئة في الإسلام خير من الحسنة في غير الإسلام. قالوا وكيف ذلك يا أبا الحسن؟ قال لأن السيئة فيه تغفر والحسنة في غيره لا تقبل. وأن يجي واحد مثلا نصراني ولا يهودي ولا ملحد ويفعل حسنة مثل اختراع الضوء مثلا، هل يجازيه الله عز وجل؟ لا، يقول له راك أكليت، راك تنفست، راك تمتعت بالبدن تاعك، هذه هي الحسنة تاعك. لكن المسلم كل ما يعطيه الله عز وجل كرم منه، والحسنات تدخر له والسيئات تغفر له. ثم قال أولئك شرار الخلق، ما كانش وحدين أشرار مثل الذين يبنون المساجد ويدفنون فيها الصالحين ويضعون فيها الصور، ما كانش أشر منهم. كاين الناس وحد أخرين شرار أشر منهم تقوم عليهم الساعة، تقوم عليهم الساعة. هؤلاء شرار الخلق، ما عندهم لا دين ولا تعلق ولا صلاة ولا زكاة ولا عبودية، هؤلاء أشرار. يعني شرار الخلق صنفان، صنف يجوا في آخر الزمان وصنف يعيشوا معنا، يعيشوا معنا ويحيون معنا وهم في من أمتنا، ويصلوا ربما يصلوا ربما يحجوا ربما يزكوا ويديروا الخير. ومن أشر ما يفعلون أنهم يبنون القبور، القبر يطلعوه يديروا له حويطة ويديروا في القبر صويرة تاع ذاك الشيخ الشخص الصالح. إن من شرار الخلق من تقوم عليهم الساعة والذين يتخذون القبور مساجد. هذو اللي قايمين، هذا المقدم والشاوش والخديم والمريد واللي قايمين على القبة وينقوها ويبخروها ويستروها وينكشوا الشجرة تاعها ويبنتروا الجدران تاعها، وربما بعضهم يدير يجيب الدار يعني دار دوسون ويديرها للقبة وغير ذلك. هؤلاء شرار الخلق، أشر الخلق، أولئك شرار الخلق. فدل هذا على أن من بنى المسجد على القبر، مسجد بناه على القبر، فهذا من شرار الخلق. اليوم الشيوخ الصوفية ماذا يفعلون؟ شيوخ الصوفية قدام لا يموت يبنوا له القبر تاعه، يبنوا له القبر تاعه ويديروا له الحرير ويديروا له يعني حتى يديروا له الضوء، يديروا له الضوء فيه وغير ذلك، ينصبون له قبره في مسجده الذي يصلي فيه هو. بعد ذلك لما يموت يجوا الناس يصلوا، ربما يصلوا للقبلة، ولكن يصلوا للقبلة ويزيدوا يروحوا يعبدوا ذاك الشيخ، يتوسلون به ويلتمسون به منه الحاجات وتفريج الكروبات. فهم شرار الخلق، هؤلاء شرار الخلق، وهو من أشر الخلق، أشد الناس شرا. فهذا الذي يبني المساجد على القبور، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصانا أننا لا نرفع القبر على الأرض فوق شبر، لا نرفع القبر على الأرض فوق الشبر. أول من بنى القبور في الإسلام هم الشيعة الفاطميون، ثم قلدهم من المنتسبين إلى السنة من الصوفية وغيرهم فبنيت المساجد. هذه يعني سنة شيعية، والشيعة مبنية عقائدهم على الشرك والتعلق بالبشر وعدم التوحيد وعدم الإخلاص، والأمة ما زالت تعاني من هذا الشر في هذه الأزمنة وتزداد، لأن الشيطان قائم بجهد والعكس موش غير موجود. العكس يعني الدعوة إلى الله والتوحيد وتوصية الناس بأن لا يبنوا فوق القبور، هذا مش مبني، مش موجود. يعني تلقى يعني 54 جمعة في العام ما تلقاش إمام أطلع فوق المنبر وحذر من هذا الأمور التي تؤدي إلى الخلود في النار، بل تجد الناس يقولوا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ثم ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب عبارة للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: فهؤلاء يعني اليهود والنصارى جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور بنوا عليها مسجد، والفتنة الأخرى زادوا صوروا عليها، صوروا التماثيل وصوروا الصور. فتنة القبور هي الغلو في القبور وتعظيم المقبورين، حتى اتخذت هذه القبور معابد، يدخل المصلي يصلي ويسجد لله ويدعو، لكن فيما بعد يزور القبر، يزور قبر ذاك الشيخ. وهذه فتنة عظيمة وقعت في الأمم السابقة، وقعت في اليهود والنصارى. والفتنة الثانية وهي وضع التماثيل والصور، وهي كذلك فتنة قديمة كما رأينا في قصة نوح عليه الصلاة والسلام. وإنما وقع الشرك بهذا السبب، أن ود وسواع ويغوث ويعوق يعني في زمن نوح عظموا فعبدوا من دون الله تبارك وتعالى. والسامري كذلك، السامري اتخذ العجل، ووقع الشرك في بني إسرائيل بسبب نصب العجل، ووقع الشرك في النصارى بسبب كذلك تصويرهم للمسيح عليه الصلاة والسلام، وضعوا صور المسيح وأنه يلبس إزارا وأنه معلق في صليب، والله تعالى قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فالشرك يقع بهذين السببين: البناء ووضع التصاوير. ولذلك التصاوير لا ينبغي وضعها في البيت ولا تعليقها، لأن دي صورة من باب ذكر للأحفاد والأولاد، وبعد ذلك يأتي الشيطان ويزين لهم أعمالهم فيعبدونها من دون الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم هذه الأمة بأن يهيئ لها من أمرها رشدا. أسأل الله أن يوفقنا ويسددنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن المجلس 26 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ونعوذ بالله من شرور